الى بر المفاليس، منتظرين واحد يخلص الامه. واسال اي انسان من تحب من الشخصيات التاريخيه، اسال حتى ولدك يقول لك عمر بن الخطاب. يعجبني براعه وفروسيه خالد بن الوليد، تعجبني قصه صلاح الدين الايوبي، لان الامه داخليا منهزمه فتريد ان تختبئ خلف شخصيه تاريخيه. طب وعثمان بن عفان؟ قل لا لا، كان رجل مسالم. طب والحسن بن علي؟ لا لا لا لا لا لا، وقف ضد اخيه الحسين الثائر وسلم الزمام سبحان الله. الا تحب ابو الدرداء؟ رجل درويش يعني، كان كده سبحان الله. الا تحب الحسن البصري؟ الحسن البصري ده كان رجل يعني كده واعظ في المسجد. لكن ماذا تحب؟ انا احب. لماذا؟ لان الامه تشعر بالضعف والهوان. هذا رد عباره عن سيكولوجيه نفسيه منهزمه. ليس معنى هذا ان عمر وخالد وصلاح الدين يعني هؤلاء اعلام كبار سبحان الله العظيم، لكن انظر الى نفسيه المختبئ والمحتبي والمحتمي سبحان الله. حتى انت عندما تتكلم عن عائلتك تقول خالي كان في القريه او في الباديه كان رجلا شرسا، وكان ياخذ الناس من ويلقيهم هكذا، وانا رحمه الله وهكذا. طب ده هذا خالك، اما عمك لا، رجل كان من البيت للمسجد ومات هادئ الناعم البال الله يرحمه يعني سبحانه. فكان الامه الهزيمه الداخليه تعبر عما تخرج على الفاظك انت سبحان الله العظيم. هكذا سبحان الله اذا سئلت عن التاريخ، فان سالت ولدك عن ممن تحب من اهل العدل يقول عمر وحفيده عمر بن الخطاب وحفيده عمر بن عبد العزيز، لان الامه في حال الظلم بين فتفتقر الى العادلين من هؤلاء، يؤتى بالحاكم العادل وبالقاضي العادل يوم القيامه، ينتفض به الجسر انتفاضه، يطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يعيدها اليه الا عدله. يعني عمر بن الخطاب وحفيده بن عبد العزيز يسير على الصراط وينتفض الجسر بعمر، وتطير اطراف عمر في كل اتجاه، لكن عدل عمر بفضل الله يعيده الله اليه اعضاءه مره اخرى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما هي في الدنيا إمارة ويوم القيامة خزي ندامة، فنعم الفاطمة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. نعم المرضع عندما يجلس في البداية، وبئس الفاطمة إذا فطم عنها بمرض أو بشيء من هذا. لا أريد أن أدخل في مقدمات، أنا أريد أن ألتقط موقفين من العهد الذي بين أيدينا من أول الحمد إلى سورة الناس. الأمر الأول كي أفهم العهد، فرضنا جدلا أنني كتبت بيني وبين شركة معينة، أو أنت وقعت كرجل أعمال أو صاحب شركات عقدا باللغة اليابانية أو الصينية أو السواحلية الأفريقية مثلا، وقرأت بنود العقد، هل تفهم او انا افهم فيها شيئا؟ لا نفهم. هذه لغه صينيه حروف او يابانيه او كوريا سبحان الله، لغه لا اعرفها، فتحتاج الى مترجم، او ان كان الامر سوف تاخذ عقدا طويل الاجل سوف تذهب الى معهد تتعلم هذه اللغه حتى تجيد قراءه العقود التي بينك وبين هذه الشركه التي اخذت توكيلها او سبيل لأبواب كسبك في الدنيا. هذا القرآن بلسان عربي مبين، فما علاقتنا باللغة التي نزل فيها القرآن؟ بس هذا هو السؤال. جهلة أغلبنا إلا من رحم ربي، أستثني منكم يعني أستثنيكم من هذا المسألة لأنكم بلغاء وشعراء وأدباء وصفوة مجتمع ونخبة، لكن هذه الخطبة لا تسمعونها أنتم فقط، إنما هي لأعداد غفيرة بفضل الله تسمعها بعد ذلك. لكن أقول جهلنا بلغتنا العربية، فلم نقرأ العهد الذي فهمه الصحابة فطبقوه، وعدم تطبيقنا من أكبر أسبابه عدم فهمنا لمدلولات هذه اللغة

وأسعد العالم كله قرونا عشرة متواصلة، ولكن في القرون الأربعة الأخيرة حدث ارتكاس من قراءة وتجديد العهد والميثاق، وحدث غفلة عجيبة، فصار القرآن لافتتاح الاحتفاليات والمؤتمرات، ونختم أيضا بهذا من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك يذهب كل منا في طريق. هل عدنا مرة أخرى وقرأنا كل صفحة في المصحف؟ وسألت نفسي سؤالا، بما ما هو العهد الموجود في هذه الصفحة؟ كيف خسرت أنا السنوات الطويلة في تطبيق هذه الصفحة؟ كيف غفلت عن هذه الصفحة؟ وبالتالي ندقق ونكتشف أننا كما قال عمر كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذبنا الله. أحبتي في الله، دعوة لي أولا ثم لكم ثانيا لنجدد عهدنا مع الله مرة أخرى ونعيد صياغة أفكارنا وترتيبها، عسى رب العباد أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعلك حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم قو يقيننا، اللهم أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، أصلح الراعي والرعية، وفقنا لما يحب ولما تحب وترضى، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، لكن أعتذر منكم في درس الاثنين القادم إن شاء الله، نلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.